أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يجوز للقارئ أن يستخدم الجن المسلمين لمساعدته على إزالة السحر؟ لا، مساعدة الجن شياطين هؤلاء، الذين هو يعني من يكونون في المصروع، ما يجوز الاستعانة بالجن، شياطين هؤلاء، باب شر. نعم.